بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من مسائل الجاهلية التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما زال الكلام موصولا في التعليق على هذا الكتاب، كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند المسألة 42. قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 42، الشرك في الملك كقول المجوس. هذه من مسائل أهل الجاهلية، الشرك في الملك، وذكر أن هذا هو كقول المجوس. من هم المجوس؟ المجوس هم طائفة يعبدون ما يسمونه بإله النور وإله الظلمة، هكذا زعموا. يزعمون أن إله النور هو الذي خلق الخير ويسمونه يزدان، وأما إله الظلمة فيزعمون أنه هو الذي خلق الشر ويسمونه أهرما. إذن هذا هو أصل عند المجوس، لأن المجوس يعظمون النار ويعظمون أيضا الشمس، ولهذا تجدهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. والمجوس على مذاهب كثيرة، فهم طوائف عدة، وكل طائفة لها اسم تعرف به. والمؤلف رحمه الله يشير هنا أن عندهم ومن عقائدهم الباطلة الاشتراك، فهم يشتركون في الزوجات، يشتركون في الأموال، وبما يعرف عندهم بالاشتراكية في كل شيء. ولهذا الاشتراكية والشيوعية في حقيقة أمرها هي فروع لهذا المذهب الخبيث، وهذه الديانة الباطلة، ديانة المجوس، خلافا لما جاء به الإسلام. الإسلام يبيح للمسلم أن يكون غنيا بالحلال، فيتملك ويشتري ويبيع ويصير من أغنياء الناس، وفي المقابل قد يكون هناك من الفقراء أيضا من أهل الإسلام، لكن الإسلام أمر الأغنياء بأن يخرجوا زكاة أموالهم ويطهروا هذه الأموال، فتتزكى هذه الأموال ويعطون هذه الأموال لمستحقيها من الفقراء والمساكين وأهل الديون وابن السبيل وفي سبيل الله، يعني في الجهاد، وكذلك العاملون عليها والغارمون. وقد جاء ذكرهم في كتاب الله، وهم 8 أصناف. هذا دين الله الذي لا أحسن منه حكما سبحانه. أما هؤلاء تشبهوا بالمجوس، وقد ينادون بهذه الاشتراكية وينادون بهذا الشرك في الملك. والملك هو يؤتيها الله عز وجل من يشاء، وعند أهل الإسلام يثبت هذا الملك أو تثبت الرئاسة أو الخلافة بطرق معلومة، كأن يجتمع أهل الحل والعقد فيختارون من هو أصلح وهكذا إذا ولى ولي الأمر وليا يعهده ويخلفه بعده، فيقول فلان يكون بعدي كما صنع أبو بكر الصديق مع عمر رضي الله عنهم جميعا. وهناك طريقة وهي طريقة التولي بالقهر والقوة والغلبة، وعند المسلمين جميعا أن من تغلب وجلس على كرسي الملك وحكم المسلمين فإنه يكون حاكما شرعيا تجب طاعته والسمع والطاعة له، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بين العلماء جميعا أن هذه الطرق هي الطرق الشرعية التي يثبت فيها أو تثبت فيها الخلافة. فعندهم أن سفك الدماء لا يجوز، لكن لو أن إنسانا تغلب بسيفه وجلس على كرسي الملك فقد أجمع العلماء والفقهاء على أن طاعة هذا المتغلب واجبة، فنسمع ونطيع ونصلي خلفه الجمع والأعياد والجهاد، وهكذا يكون له ما لولي الأمر من الطاعة، ولا يطاع في معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسمع وأن نطيع في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. وأمرنا أن نصبر على الولاة على ظلمهم وهم يستنون بغير سنته، أمرنا بالصبر وبالسمع والطاعة. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الخير سيأتي بعده شر، وهكذا الشر يأتي بعده خير، إلى أن يظهر الأئمة الذين لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته عليه الصلاة والسلام، لكنه أمرنا أن نسمع وأن نطيع كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم. والأدلة كثيرة في هذا الباب، لكن حذر المؤلف من هذه الطريقة وهي طريقة المجوس. ثم انتقل إلى المسألة 43، قال رحمه الله: المسألة 43 جحود القدر. في هذه المسألة يبين المؤلف رحمه الله ما عليه أهل الجاهلية من أنهم يجحدون القدر ويكفرون بهذا القدر، لأن الجحود في حقيقته هو تكذيب، وهو إنكار لما أمر الله عز وجل بأن نؤمن به. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر ويقولون هو ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان به، وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأمرنا أن نؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر أن نعتقد أنه لا يقع شيء في هذه الدنيا وفي هذا الوجود إلا بعلم الله جل في علاه، وهو علم أزلي، ثم إن الله قد كتب ذلك كله، كتبه في اللوح المحفوظ وشاءه سبحانه، ثم خلق هذه الأمور المقدرة. كل هذه الأمور المخلوقة هي مقدرة، خيرها وشرها وحلوها ومرها كل ذلك مقدر. فالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. فلو أن إنسانا جحد القدر أو أنكره أو أنكر شيئا من هذه المراتب التي ذكرناها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فإنه قد كفر بالله العظيم. لهذا الله يقول في القرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال العلماء: أتى بالفعل تؤمن مرة أخرى عند القدر لأهميته ولعظمه، ولأن كثيرا من سيخوض في هذا الركن، لهذا قال أن تؤمن بالله ثم عطف باقي الأركان وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لما جاء عند القدر أعاد الفعل مرة أخرى وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأهل السنة يؤمنون أن الله قدر هذه المقادير كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والمؤلف يذكر أن هؤلاء جحدوا القدر، ولا شك أن من جحد القدر فقد كفر بالله العظيم. وستجد في كتاب الله ما يدل على أن الجاهليين قد جحدوا القدر. فمن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني أن الأمر نحن مجبورون عليه، فلو أراد الله ألا نشرك لا نحن ولا آباؤنا ولا كذلك نحرم شيئا، فلو أراد الله لكان كذلك. إذن هذا تكذيب بالقدر، ويريدون أن يقولوا إننا مجبورون على ذلك الأمر، فلو أراد الله ألا نشرك لما وقعنا في الشرك، لكن الله أرادنا أن نشرك وأرادنا أن نفعل هذا. كذبوا ورب الكعبة، كذبوا ورب السماء، فإن الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه، فكيف يأمر بالشرك؟ وكذلك في قوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هذه الآية كذلك وهي في سورة النحل، والأولى كانت في سورة الأنعام. المعنى فيها واحد، أنهم يكذبون ويقولون الله عز وجل لو أراد ما وقعنا في هذا الشرك، ولو شاء الله كذلك ما عبدنا غيره، ولا حرمنا شيئا مما حرمناه. وكل هذا احتجاج بالباطل، يحتجون بأنهم معذورون، وأن الله لو شاء لهم شيئا لا كان هذا الشيء، لكن هم عبدوا غير الله، فيقولون الله لو شاء ما عبدنا غيره، لو شاء ما حرمنا غيره، وهم كاذبون في ذلك. لماذا؟ لأن الله أرسل الرسل وأمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك ومكنهم وأعطاهم من النعم وأعطاهم من القوة، فأرادوا الآن أن يحتجوا بماذا؟ بأنهم مجبورون وأن الله قدر علينا ذلك، ماذا نصنع؟ فهذا الشرك إنما هو بتقدير الله، وهذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا في الحقيقة مجبورين، بل إنهم مخيرون فاختاروا الباطل على الحق. لهذا الله عز وجل أخبر في كثير من الآيات أنه خير الإنسان بعد أن بين له طريق الحق وطريق الباطل، إلا أن الإنسان كان ظلوما جهولا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لكن اختار الكفر والعياذ بالله. ومن الأدلة أيضا قول المشركين: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني أن الله شاء ذلك، فهم يحتجون بالقدر، لكنه كأنهم يقولون نحن مجبورون، الله الذي جبرنا وقدر لنا هذا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. هذا من كذبهم ومن باطلهم ومن حجتهم العاطلة. لماذا؟ لأننا ذكرنا قبل قليل أنهم يحتجون بالقدر على باطلهم. الله أنذرهم وحذرهم وأنزل الكتب على الرسل، وجاءت الرسل مبشرين ومنذرين، لكنهم كذبا وزورا كذبوا الرسل وجحدوا وصدوا عن سبيل الله، ثم لما رأوا وعاينوا العذاب إذا بهم يقولون لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ما قالوا هذا إلا كذبا وتخرصا، لا حجة عندهم ولا برهان. والدليل أن الله ختم الآية بقوله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، يعني يكذبون ويزعمون الباطل. إذن هذا هو المراد فيما يتعلق بهذه الآيات التي هي فيها الاحتجاج بالقدر على شركهم وباطلهم وكفرهم وفعلهم القبيح وفواحشهم. فهم يريدون أن يقولوا نحن مجبورون، أجبرنا الله، ولو كان الأمر على غير ذلك لكان الله أيضا قد قدر لنا ذلك الشيء، ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهذا باطل، ولهذا الله رد عليهم في كثير من الآيات. ففي سورة الأنعام قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلا شك ولا ريب أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن الله عز وجل لا يظلم أحدا، كما قال الله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فما هي الحجة البالغة؟ الله هدى من شاء وظل من شاء، لكن بعد أن بين له طريق الهداية وبين له طريق الضلالة، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإلا لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسلهم مبشرين، أرسلهم منذرين، وهذا جاء في كثير من الآيات في القرآن أن الله يخبر أن الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن هذا دليل على أن الرسل ما أرسلهم الله إلا لقيام الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، معنى ذلك لئلا يعتذرون بعد إرسال الرسل فيقول أنا لا أعرف، ما جاءنا رسول، ما جاءنا نبي، ما جاءنا من يبشرنا وينذرنا. فالله عز وجل أرسل الرسل حجة، فإذا جاءوا يوم القيامة جاءت الرسل فأقاموا الحجة على أقوامهم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إذن هنا قوله فلله الحجة البالغة، قال أهل السنة الله بين الحق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وكشف الشبهة، ثم جعل الناس منهم من اختار الضلالة والكفر والعياذ بالله فيبعث على ذلك إن مات عليه، ومنهم من اختار الهدى والحق فيبعث على ذلك إن مات على هذا الهدى والحق. إذن فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر. لهذا المؤلف أعاد في المسألة التي تليها ما يتعلق بالاحتجاج بالقدر. فماذا قال رحمه الله بعد ذلك؟ قال المسألة الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به، يعني بالقدر. وأهل السنة والجماعة ماذا يقولون فيما يتعلق بالاحتجاج بالقدر؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن هذه المعاصي وهذه الذنوب التي يرتكبها الناس لا شك أنها بقضاء الله وقدره، لأنه لا يوجد شيء إلا بقضاء الله وقدره، كل ما كان مخلوقا فهو بقضاء الله وقدره، فالمعاصي والذنوب والشرك والكبائر كلها بقضاء الله وقدره. لكن هذا لا ينافي وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك أيضا لا يستجيز أحدنا أن يحتج بالقضاء والقدر على فعل الكفر أو الشرك أو البدع أو المعاصي، ليس لأحد أن يحتج بالقدر، وهذا بإجماع العقلاء وبإجماع أهل الملل وبإجماع سائر الناس الذين لهم عقول. والدليل على ذلك لو أن أحدا جاء إليك وانتهك عرضك وأخذ مالك بل وقتل النفوس، ثم عندما قيل له لما تصنع هذا قال قدر الله علي، هل هناك عاقل سيقبل هذا الكلام؟ فتقول أنت أيها المقتول والذي انتهك عرضك وسرق مالك وأزهقت نفسك، تقول صدقت، هذا شيء قدره الله عليك، ليس في يدك شيء. كل عاقل سينكر ذلك أشد الإنكار، فسيقول أنت ظلمتني وقتلتني وسرقت مالي وانتهكت عرضي، ثم تريد أن تقول إن الله قضى ذلك وقدره فأنا معذور؟ لست معذورا. نعم، كل ما يفعله الناس هو بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا تحت قضائه وقدره، لكن أنت فعلت هذا باختيارك، ظلمت وسفكت الدم وقتلت النفس وانتهكت العرض باختيارك، بنفسك السيئة أو بنفسك الشريرة التي سولت لك ذلك، وأيضا بالشيطان الذي دفعك إلى هذا. فلا يجوز لمسلم أن يرتكب معصية ثم يقول هذا بقضاء الله وقدره فأنا معذور، لا يجوز. وقد يقول قائل لكن ماذا نصنع بحديث موسى وآدم عندما حصل بين موسى وآدم ما حصل من المناقشة والمناظرة، ثم في آخر الحديث قال الله عز وجل فحج آدم موسى. وهذا الحديث سنذكره وهو في الصحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ماذا في هذا الحديث؟ احتج آدم وموسى، فموسى يقول لآدم يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. الخيبة هنا بمعنى الحرمان، فكأنه يقول كنا إذا بقيت أنت في الجنة سنكون نحن في الجنة، لكنك حرمتنا من الجنة بخروجك وأخرجتنا من الجنة. فآدم رد عليه قال له يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، وفي بعض الروايات موسى قال يا آدم أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، وكذلك في بعض الروايات قال له أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، كل ذلك يقول موسى لآدم، وفي رواية يقول أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وفي رواية يقول له أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، وكل هذه الروايات في الصحيح، في كل هذه الروايات في الصحيح. وقال له أيضا أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فكان آدم يسمع ما يقوله موسى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجية، قال له بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ فموسى قرأ التوراة وهي أنزلت عليه فهو يعرفها وهو أعلم الناس بها، فقال موسى بأربعين عاما، يعني أن الله قد كتب في التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة أنه سيخلقه وسيدخله الجنة وأنه سيخرج من الجنة، سيخرجه الله سبحانه وتعالى، فقال بأربعين سنة. فقال له آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، وفي رواية قالها مرتين عليه الصلاة والسلام، قال له قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يعني أقام عليه الحجة وأظهر الحجة آدم على موسى. وفي رواية قال تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. هذا الحديث قد يحتج به من يحتج على أن المسلم أو العبد عموما يفعل المعاصي والذنوب ويرتكبها ثم يقول هذا شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني، كما قال آدم. ماذا قال آدم؟ قال لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ الجواب عن ذلك أن يقال لا بد أن نعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس بيده الخروج من الجنة، إنما الأمر الذي فعله موسى وكان بيده هو الأكل من الشجرة. فموسى عندما قال أخرجتنا من الجنة، لا شك أن الإخراج ليس من فعل موسى، ليس هو الذي خرج، إنما الله عز وجل هو الذي أمره بأن يهبط إلى الأرض. فالاحتجاج بالقدر على المصيبة، ما هي المصيبة؟ هي الثمرة التي حصلت بسبب أكل الشجرة، الخروج من الجنة. ولهذا قال له: ألم ترى في كتاب الله كذا وكذا؟ عندما قال له أخرجتنا من الجنة، قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. هذا أولا. ثانيا، يجوز أيضا أن يحتج بالقدر على المعصية لكن بعد التوبة. فآدم قد تاب، ولهذا ذكر له الآية التي هي موجودة في التوراة وكذلك موجودة في القرآن، فقال آدم: هل وجدت فيها، يعني في التوراة، وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال: نعم. فقال: أتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي؟ إذن ظاهر هذه الرواية التي في صحيح مسلم أنه احتج بالقدر على المعصية، لأنه ذكر الآية: وعصى آدم ربه فغوى. وهذا يجوز، لكن متى يجوز؟ بعد التوبة. فلو أن إنسانا فعل معصية أو ارتكب ذنبا أو كبيرة ثم تاب من هذه المعصية وحسنت توبته وكان صادقا في توبته، فجاء من يلومه ويقول له: لماذا فعلت كذا وكذا، وهو قد تاب منها، فيقول له: أتلومني على شيء قدره الله علي؟ قال العلماء: يجوز أن يحتج بالقدر على المعصية ولكن بعد توبته. لماذا؟ ليدفع الملامة، فيقول: نعم قد فعلت هذا وقد تبت منه، أفتلومونني على أن عملت عملا قد كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني؟ لكن الإشكال أن هؤلاء الذين يحتجون بالقدر لا يتوبون من معاصيهم إلى أن ماتوا وإلى أن جاءوا يوم القيامة وهم يقولون: لو شاء الله ما أشركنا، فيحتجون بالقدر على شركهم وباطلهم وعملهم القبيح وهم لم يتوبوا. وحديث آدم له وجهان: الأول الاحتجاج بالقدر على المصيبة، وهذا جائز بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن القدر يحتج به على المصائب دون المعائب. والوجه الثاني أنه قد يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية لكن متى؟ بعد التوبة. وقع في المعصية ثم تاب منها وحسنت توبته، فيجوز أن يقول: هذا شيء قد قدره الله علي، كما قال آدم، قال له: هل وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال موسى: نعم. قال: يا موسى، أتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. إذن هذا هو ما يتعلق بالاحتجاج بالقدر. فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في هاتين الصورتين: أنك تحتج بالقدر على المصيبة أو تحتج بالقدر على المعصية بعد توبتك وبعد رجوعك وندمك، فتكون قد تبت توبة نصوحة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المسألة 45. قال رحمه الله: المسألة 45: معارضة شرع الله بقدره. قال هذه المسألة أيضا، نعم، قال المسألة 45: معارضة شرع الله بقدره. هذه المسألة ما المقصود منها؟ مقصود أن أهل الجاهلية يعارضون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالقدر. كيف ذلك؟ يعني هم على كفرهم وعلى باطلهم، فيقولون: نحن لا نؤمن بهذا القدر، ولا لا نؤمن بهذه النصوص، ولا بالكتاب ولا بالسنة، ولا نؤمن بالشرائع ولا بهذا الدين. وفي المقابل أيضا يقولون: كيف الله يقدر الكفر والإيمان ثم ينزل هذه الشرائع وهذه الأوامر والنواهي؟ فكأنهم يقولون أليس الأمر قد قضي وقد قدر الله من سيكون الكافر ومن سيكون المؤمن؟ فلماذا إذن في هذه الحال ينزل الله عز وجل الشرائع ويرسل الرسل وينزل الكتب؟ ما الفائدة إذا كان قد قضي الأمر وصار أهل الإيمان معروفون وكذلك أهل الضلال معروفون؟ فما الفائدة من ذلك؟ الجواب عن هذا كله لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما جعل الناس مؤمنا وكافرا لم يغصبهم على الكفر، لأنه لا يرضى لعباده الكفر، إنما دعاهم إلى الجنة ودعاهم إلى الخير. ولهذا هذه الكتب التي أنزلت فيها كل خير، والذي جاء به الأنبياء فيه أيضا كل هدى وكل نور وكل برهان يدعو إلى الجنة ويحذر من النار. لكن هؤلاء الناس أبوا إلا الضلال، ما أرادوا الخير الذي جاءت به الرسل، وصدوا عن سبيل الله وآذوا الرسل وكذبوهم، بل وقتلوهم، كما حصل أن بعض أنبياء الله قد قتلوا، وهذه سنة يهودية، كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. أهل السنة والجماعة يقولون لا شك أن الله خلق الناس كلهم وخلق أفعالهم، كما قال الله والله خلقكم وما تعملون، وكذلك أخبر أن كل شيء خلقه الله بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن في المقابل الله أمر المؤمن أن يزكي نفسه، أمر عبده أن يزكي نفسه وحذره من الفجور والكفر، ولهذا قال الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى آخر الآيات. ماذا في هذه الآيات؟ الله يأمرك بالخير وينهاك عن الشر، ينهاك عن الفجور ويأمرك بالتقوى. ولهذا هذه السورة وهي سورة الشمس بدأها الله بالقسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أقسم بالشمس والقمر والنهار، وأقسم كذلك بالليل والسماء والأرض، ثم أقسم بالنفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إذن هذا هو جواب القسم، قد أفلح من زكاها. كل هذه مخلوقات، والله عز وجل يقسم بما شاء لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني الله بيّن لنا طريق الشر وبيّن لنا طريق الخير، فمن سلك طريق الخير فقد فاز ونجح وأفلح. لماذا؟ لأنه طهر نفسه ونماها من الخير. أما الذي خسر هو الذي دساها، يعني جعل نفسه غارقة في المعاصي والذنوب. فأهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل جمع بين الأمرين في هذه الآيات من سورة الشمس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الله قدر هذه كلها، لكن جعل للعباد قدرة، يفعلون بقدرة، يأتون الأفعال وكذلك يقولون الأقوال بقدرة قدرها الله عليها. لهذا الله يقول ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. إذن العبد يعمل ويعتقد ويقول، وإذا دخل أهل الجنة الجنة يدخلون جزاء بما كانوا يعملون، وهكذا لو دخل أهل النار النار دخلوا النار بسبب ذنوبهم. فهذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو باب القدر. أفعال العباد كلها من طاعة ومن معصية ومن خير ومن شر، لا شك أنها مخلوقة، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. لكن هل العبد مجبور لا قدرة له؟ غير صحيح، العبد له قدرة، فهو فاعل لفعله على الحقيقة، وإن كان هذا الفعل أيضا يكون تحت قدرة الله وتحت ما قدره الله، لكنه يفعل، يستطيع أن يصلي ويزكي ويتصدق ويفعل الخير ويبتعد عن الشر ويبتعد عن المعاصي والكفر ويبتعد عن الكبائر. ولهذا لماذا العبد يستحق المدح عندما يفعل الخير ويستحق الذم عندما يفعل الشر وفعله باختياره، ويستحق الثواب عندما أيضا يفعل ما يحبه الله ورسوله، ويستحق العقاب عندما يغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر، ولا يجوز لأحد أن يعارض القدر فيقول الله قد قدر كل شيء وجعل فلانا كافرا وجعل فلانا مسلما، فلماذا نعمل؟ لا فائدة من هذا العمل، ولا فائدة من إرسال الرسل، ولا فائدة كذلك من إنزال الكتب. يقال هذا من أبطل الباطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا الله في القرآن يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فنقول للعبد اعمل الخير، اتق الله، صدق بالحسنى، الله سييسر لك الخير. فلما الله يقول في القرآن فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنهم بخلوا واستغنوا وكذبوا بالحسنى فالله يسر لهم العسرى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكن في المقابل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذن هذا جاهد وصدق واتقى فالله هداه السبيل ويسر له اليسرى. إذن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى مبطلين مكذبين، وناس ينقسمون إلى أهل الحق، والطرف الثاني هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة، يثبتون القدر ويؤمنون به ويثبتون الشرع، ويقولون إن الأمة وإن العباد لا تقوم لهم قائمة ولا يصلح حالهم إلا بالشرع، فيؤمنون بالقدر ويعملون بالشرع، فيكونون جمعوا بين الأمرين، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 46، فقال رحمه الله المسألة 46 مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، يعني هذه من سبل أهل الجاهلية، يسبون الدهر وينسبون كل شيء إلى الدهر، لهذا يقال لهم الدهرية. فإذا حصل بهم ما يكرهونه قالوا هذا بسبب الدهر، فيلعنونه ويسبونه ويذمونه، وإذا حصل لهم ما يحبونه امتدحوا هذا الدهر. فالدهر هو الذي يهلكهم وهو الذي يحييهم، هكذا يعتقدون، لهذا قال الله عنهم وما يهلكنا إلا الدهر. أما أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون الدهر مخلوق خلقه الله وقدره، لكن هذا الدهر المخلوق لا يجوز لمسلم أن يسبه، لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مسبة الدهر. ما معنى مسبة الدهر وكيف يسب الدهر؟ يشتم الزمان، هذا الزمان الذي نحن نعيشه من ليل ونهار ووقت وساعات، هو محل الحوادث، تحصل فيه الحوادث، كل ما يحصل يحصل في هذا الزمن. فإذا شتم هذا الزمان أو ذمه أو تنقصه أو لعنه أو نسب إليه الشر، كل ذلك هو معنى سب الدهر الذي حرمه الله في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة في الصحيحين، عندما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، إذن هذه مسبة للدهر، هذه مسبة للدهر، يقول يا خيبة الدهر، لأن الدهر ما أتى له بشيء يحبه، جاء له بشيء يكرهه، فيظن أن هذا الشيء الذي حصل بسبب الدهر وبسبب الزمان. فلهذا قال الله فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، يعني هذا الليل وهذا النهار من الذي خلقه؟ الله. هذا الزمان، هذا الوقت، هذه الساعات من الذي خلقها؟ الله، لأن هذا كله الدهر، فلما كان الله هو الذي خلق ذلك، فإذا سببت الدهر كأنك تسب الله، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي خلق الليل والنهار ويقلب. لكن أهل الجاهلية، وقد تشبه بهم من تشبه، جعلوا هذا الدهر كأنه هو الخالق فيسبونه لاعتقادهم أن هذا الدهر هو الذي جاء بهذه المعصية، هو الذي جاء بهذه المصائب، فينسبون المصائب إلى الدهر، وهذا كله من الشرك. فالذي يسب الدهر وقع في الشرك، قد يقع في الشرك الأكبر وقد يقع في الشرك الأصغر. متى يقع في الشرك الأكبر؟ إذا كان يقصد ويعتقد أن هذا الدهر الذي هو الزمان هو الذي يخلق، هو الذي يفعل، هو الذي يؤثر، كما كان أهل الجاهلية يعتقدون، كما قال الله وما يهلكنا إلا الدهر، هذا شرك أكبر. أما إذا سب الدهر وهو لا يعتقد أن الدهر هو الله أو هو الذي يخلق ويؤثر ويفعل، وإنما سب الدهر لأنه ما أعجب بهذا الذي حصل له في هذا الدهر، فكأنه يتشائم أو يتطير، فيقال هذا من الشرك الأصغر. وللأسف كثير من الناس يقعون في ذلك، فيسبون الزمان ويسبون الدهر ويسبون الليالي ويسبون النهار والأيام، لأنهم يتطيرون بها ويتشاءمون بها فيطعنون فيها. والله عز وجل عندما قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، بين ما المراد بقوله وأنا الدهر. ليس المراد أن الله هو الدهر، هذا لا يجوز اعتقاده ولا يقول به مسلم، وليس من أسمائه الدهر، لأن الدهر اسم جامد لا يشتق منه صفة، فليس من أسمائه الدهر، ولا يجوز أن نطلق عليه أن اسمه الدهر، ولا يجوز من باب أولى أن نعتقد أن الله هو الدهر، لأن الله هو الذي يقلب الدهر، فكيف يكون الذي يقلبه هو نفسه الشيء المقلب؟ لهذا قال أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر، هو الزمان. ما معنى أقلب؟ يعني أن الله يتصرف ويدبر أمر الليل والنهار، هذا الليل إذا أقبل وهذا النهار إذا ذهب، وهكذا إذا جاء وعسعس والصبح إذا تنفس. ما معنى ذلك؟ هذا كله بتدبير الله وبقدرته. لماذا؟ لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار. ولهذا في سورة التكوير كما أشرت قال الله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. من الذي جعل الليل يعسعس والصبح يتنفس؟ الله. لأن هنا عندما قال والليل إذا عسعس، يعني إذا أقبل بظلامه، والصبح إذا تنفس أي إذا ظهر وجاء الصبح بضيائه، فأقسم الله بالصبح وأقسم بالليل، وهي من مخلوقاته، هو الذي يتدبر أمرهما وهو الذي يقلب الليل والنهار. والنصوص في ذلك كثيرة، لكن بينا ما المراد بمسبة الدهر. وقد يقول قائل لو أن إنسانا ذم الدنيا، فهل معنى ذلك أيضا أن هذا من سب الدهر؟ فتجد الرجل مثلا أو الواعظ أو الخطيب يقول هذه الدنيا مذمومة، هذه الدنيا ملعونة، كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. هذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه وبعض أهل العلم يحسنه، فهل هذا يدخل في سب الدهر؟ الجواب ليس هذا من سب الدهر، لأن الأصل في هذا الباب أنه قد جاءت النصوص تذم الدنيا، فإذا قصد بذلك أنه يبين حقارة الدنيا فهذا لا بأس به، فيخبر عن الدنيا أنها حقيرة وأنها لا تسوى شيء، فهذا من باب الإخبار، فذمه إنما هو للتحذير من أن يغتر بها المسلم، وقد جاءت النصوص في كتاب الله تحذر من ذلك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وآيات كثيرة. وكم من الآيات جاءت تخبر أن الدنيا لهو ولعب وتكاثر، كما قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر الآية. لماذا هذا السياق في هذه الآيات؟ ما المراد منه؟ المراد التحذير من الاغترار بها، لا تغتر بالدنيا. ولهذا الله كان يضرب أمثلة كثيرة بالدنيا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هذا هو المراد، هذه الدنيا لا تغرك. لماذا؟ لأنها ليست إلا لعب ولهو، فلا تغتر بها وتترك ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به من التوحيد والقيام بالواجبات والأركان والعبادات. وكم من الآيات فيها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بخلاف سب الدهر، فهذا سب. وقد يقول قائل: قد نجد أحيانا المسلم يجد يوما حارا أو يوما شديد البرودة، فلو أنه قال: هذا اليوم يوم حار، أو هذه السنة سنة شديدة، هل معنى ذلك أنه يسب الدهر؟ الجواب: هذا من باب الخبر، فهو يخبر، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. ما معنى سبع شداد؟ أي ستأتي عليكم سبع سنوات شديدة، لا تجدون المطر، تجدون القحط، لا تجدون الزرع. فهذا هو المراد، أنه سيخبر عن شيء وهو نبي، وما فسره من رؤيا الملك كانت حقا، فوقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. لهذا حذرهم، قال: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يعني هذه سنوات ستكون خصبة، ثم تأتي سبع سنوات فيها من الشدة والجدب، فستأكلون ما خبأتموه في السبع الخصبة، ستأكلون هذه الأطعمة أو هذه الزراعة والثمرات في هذه السنوات الشديدة. لهذا قال: ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني عليكم أن تدخروا وتحفظوا ذلك، فإذا ادخرتم ستأكلون في سنوات الجدب ما ادخرتموه في سنوات الخصبة، فعليكم أن تحفظونه وتدخرونه حتى يبقى معكم الشيء القليل وتزرعون به بعد ذلك إذا جاء المطر. إذن هذا من باب الخبر، لا بأس، يجوز أن تخبر عن اليوم أنه حار أو شديد البرودة أو أن هذه السنة شديدة وأنت تريد أن تخبر. أما ما جاء في ذم الدنيا من النصوص فستجد آيات وأحاديث وكلام السلف كثير جدا في ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في مسند الإمام أحمد: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوتي صرعته، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هنا قال: لا تقل تعس الشيطان، فنهى عن هذا اللفظ، قالوا لأنه من قبيل السب. ومع هذا فلا شيء في الإخبار عن عداوة إبليس وتحذير إبليس وتحذير الله من إبليس من شره وفتنته، وقد أخبر الله أنه لعنه كما قال الله في القرآن: لعنه الله. ومع ذلك قال: لا تقل تعس الشيطان. فإذا نهانا عن قولنا تعس الشيطان، ليس معنى ذلك أنه يمنعنا أن نخبر عن إبليس وعن عداوته وشره وفتنته. فهذا هو الفرق بين السب وبين الإخبار. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المسألة 47. قال: المسألة 47 إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه المسألة هي أيضا من مسائل أهل الجاهلية، أنهم يضيفون النعم إلى غير الله. وإضافة النعم إلى غير الله لا شك أنها من الكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا على تفصيل عند أهل العلم لا بد أن نعلمه. الإنسان إذا نظر في نعم الله فلا يستطيع أن يحصي هذه النعم، والآيات كثيرة تدل على ذلك. الله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وكذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله يبتلي عباده، يبتليهم بالشر ويبتليهم بالخير، فما هو الواجب تجاه هذه النعم؟ الواجب هو الشكر، ولكن لو نظرنا في الناس سنجد أن الذي شكروا هم أقل من الذين كفروا والعياذ بالله. لهذا قال الله: وقليل من عبادي الشكور. ومن هذا الكفر أنك تأتي إلى هذه النعم التي أنعم الله عليك فتضيفها إلى المخلوقين. فمثلا لو قال إنسان: لولا فلان لما استطعت أن أفعل كذا وكذا، لولا فلان لما حصل لي من الخير، فهذا من نسبة وإضافة النعم إلى غير الله. من الذي سبب المسببات؟ الله. ونحن نفعل الأسباب إنما هو بما أعطانا الله من النعم وبما أعطانا من القوة، فنحن كلنا نقوم بالله، يعني نحن كلنا لا نقوم بأنفسنا، إنما نقوم بالله، أي بمعنى أننا نحتاج إلى الله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ فيجب أن نضيف النعم إلى خالقها، إلى مسببها، إلى مقدرها، وهو الله سبحانه وتعالى. لهذا من أنواع الشرك إضافة النعم إلى غير الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية كان يفسرها ابن عباس بقول الرجل: لولا الكلب لأتانا اللصوص، فيجعل كأن الكلب هو السبب وهو المسبب في هذه النعمة، يقول: لولا الكلب لأتانا اللصوص. فكان ابن عباس يحذر من هذه الألفاظ، فكان يقول: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه، يقول: لولاه لسرقنا الليلة. إذن هذه الآية التي استدل بها المؤلف: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، كان السلف ماذا يقولون؟ يقولون: النعم مثل المساكن ومثل الأنعام ومثل الثياب. كان كفار قريش يعرفون هذه النعم، لكن ما كانوا يضيفونها إلى الله وينسبونها إلى الله، إنما يجعلونها من فعل آبائهم وأنهم ورثوها وأن هذا حقهم، فلا يضيفونها إلى الله ولا يشكرون الله في ذلك. ومن ذلكم ما جاء في الحديث المشهور عندما يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وهو ما يتعلق بنزول المطر، فقال: إن الله يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وإذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، كما في حديث زيد بن خالد، وقد جاء في الصحيحين: نزل مطر فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والنوء هو مفرد الأنواء، والمقصود بالأنواء هي الكواكب، فيظن من يظن أن هذا المطر نزل بسبب هذه الكواكب، هي التي تؤثر بمعنى وتفعل وتنزل المطر، فيجعل مع الله شريكا، وهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. لكن بعض أهل العلم استثنى شيئا، وهو من إضافة النعمة إلى سبب صحيح وسبب ثابت، فبعض أهل العلم أجاز أن يقول هذه العبارة مع اعتقاد أن الله هو المنعم الحقيقي سبحانه، وهو ما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه عمك وكان يحوطك ويغضب لك. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ماذا يعني قوله عليه الصلاة والسلام ولولا أنا؟ يعني بسبب شفاعتي، الله خفف عنه العذاب فصار في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يغلي منه دماغه بسبب أنا. لماذا؟ لأني شفعت له شفاعة خاصة، لأن الأصل في الكفار ما قاله الله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن الله خص نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقبل شفاعته في عمه أبي طالب، لأن أبا طالب كان يحوطه وكان ينصره وكان يغضب له مع كفره وبقائه على ملة عبد المطلب. أما الأصل عندنا أن إضافة النعمة إلى سببها مع اعتقاد أنها ليست من الله هذا شرك أكبر. فمثلا لو قال لولا الكلب لسرقنا الليلة، وهو لا يعتقد أبدا أن الله عز وجل هو الذي يستحق الشكر، لأن الله هو الذي أنعم علينا، إنما الكلب كان سببا في ذلك، فهو نسب النعمة إلى الكلب، وكأنه في اعتقاده إذا اعتقد هذا أنها ليست من الله هذه النعمة، هذا هو الشرك الأكبر. لكن إذا قال هذه الألفاظ واعتقد أنها من الله فهذا هو الشرك الخفي الذي ينبغي على المسلم أن يترك هذه الألفاظ ويجعل قلبه معلقا بالله، فلا يركن إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا حال الإنسان، إذا جاءه الضر رجع إلى الله، وإذا جاءته النعمة ترك ولجأ إلى الدنيا وإلى أسبابها، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، والله يقول فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي. وقد ضربنا مثال بمسألة الاستسقاء بالأنواء، فهذا أيضا من الشرك، لأنه يعتقد أن هذه الكواكب هي التي أنعمت عليهم فأضاف إليه النعمة، فأضاف إلى الكواكب النعمة بأنها هي التي تنزل المطر، لهذا قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، وفي رواية أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المسألة 48، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.